أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الدرس الثاني من سورة الفرقان هذا هو، وكان آخر ما وقفنا عليه قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وذكرنا أن الله عز وجل جعل الخلق هؤلاء كلهم بعضهم لبعض فتنة، فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للصحيح، والملك فتنة للرعية، والرعية فتنة للملك، وكل شيء. وقال تعالى: أتصبرون، أي أترضون بما قسم الله، وتصبرون على ما أعطاكم، وتصبرون عن الفتنة. وكان ربك بصيرا، بصير بالقسمة، وبصير بأعمال القلوب، وبصير بمن بالقلوب التي تتشرب الفتنة والقلوب التي ترفضها. ثم رجع السياق إلى الكفار، لأن هذه فرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وفيها سياق لكثرة كلامهم وكثرة أعمالهم الفاسدة، كثرة كلامهم وكثرة أعمالهم وأقوالهم الفاسدة والرد عليهم. فقال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا. وهذا الوصف ملازم للكفار، وهو الذي أوبقهم وأوردهم الموارد، وهو عدم الإيمان بالآخرة وعدم رجاء لقاء الله عز وجل والخوف منه وتذكر الدار الآخرة وتذكر المصير والحساب. هذه الصفة ملازمة للكفار، وهي التي سببت لهم الجرأة على الكلام الفاسد والقول الفاسد والإعراض والكبر. ولهذا هذه الصفة كلما وجدت في المؤمنين كلما سببت لهم نفس الأعراض، ولكن بقدر. ولهذا أيها الإخوة، كما قال في هذه السورة: بل كذبوا بالساعة. لما ذكر أقوالهم الفاسدة قال: بل كذبوا بالساعة. وهنا جعل هذا الوصف ملازم لهم، فلم يقل وقال الذين كفروا، بل قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا. والرجاء عند العرب يطلق على الرجاء والخوف، وكله وجهين لعملة واحدة: الذي لا يرجو لا يخاف، والذي لا يخاف لا يرجو. وإلى العرب قد تطلق الرجاء وتريد به الخوف، كما قال الهذلي يصف عاسلا من هذيل اشتار النحل العسل فقال: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، أي لم يخف. وخالفها في بيت نوب عواملي أو عواسلي، فيصف حاله أنه مهما تلسع النحل تعود فهو لا يرجو لسعها، أي لا يخاف. فدل على أن العرب تطلق هذين اللفظين أحدهما مكان آخر لارتباط أحدهما بالآخر، من كان يرجو فهو يخاف ومن كان يخاف فهو يرجو. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، تخيل هذا الشخص وهذا القلب الذي لا يرجو لقاء الله كيف يكون فيه من الجرأة والعتو والكبر والكلام الفاسد والقول الفاسد، ما يرجو لقاء الله. وبضدها تتبين الأشياء، كلما كان القلب فيه لقاء الله عز وجل كلما خشع وآمن وأناب وأقبل على الخير. ولذلك قال الله عن صفوة خلقه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لكن هذه الخالصة ليست استصحاب الإيمان بالدار، لا، وإنما استحضار في كل لحظة واستشعار في كل دقيقة بالدار الآخرة بين أعينهم. فلذلك صاروا من أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، نسأل الله من فضله. اللي الله يريد بخير يجعل آخرة دائم بين عينيه، إيمان ويقين وعمل. طيب ماذا قال هؤلاء؟ ما على ماذا اجترأوا بسبب فساد القلوب وخلوها من الآخرة؟ قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة. يوم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق البين الذي تتواطى عليه الفطر والعقول، قالوا: هلا جاءتنا الملائكة لتبين لنا أن هذا كلام حق وأن هذا الرجل مرسل حقيقي؟ نريد الملائكة تنزل من السماء فتشهد لهذا الرجل. وكما في آخر الإسراء: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا عيانا فيخبرنا كفاحا دون ترجمان ويقول: فعلا أنا أرسلت هذا الرجل لكم وأن هذا من عندي. شوف الكلام هذا ما يخرج إلا من قلب ليس في الآخرة. ولذلك كان الرد مباشر عليهم، لم يقل الله قل ولم يلقن الحجج، وإنما قال: لقد استكبروا في أنفسهم. لقد التحقيق واللام أيضا، لقد استكبروا، لم يقل كبروا، لا، استكبروا في أنفسهم، يعني رأوا لأنفسهم قدر عظيم جدا إن الله يخاطبهم مباشرة والملائكة تنزل إليهم عيانا. لقد استكبروا في أنفسهم، وهذا الكبر. وهذا يدلك أيضا على أن الكبر منشأه نسيان الآخرة. دائما إذا نسيت الآخرة يحصل عندك كبر، ما يكسر العبد ويسبب له الخشوع والخضوع إلا ذكر الدار الآخرة. ولذلك الطغاة والمتجبرين نسوا الآخرة فحصل منهم ما حصل كما ترون. لقد استكبروا في أنفسهم، رأوا لأنفسهم قدر وعتوا عتوا كبيرا، يعني تجاوزوا كل الحدود وطغوا وفجروا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا هو الرد عليهم. الرد الثاني: أبشروا سترون الملائكة يوما ما، ليس الآن، ليس على اقتراحكم، سترون الملائكة، ولكن يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لن يروا بشرى أبدا، لأن الملائكة تبشر المؤمنين وتقول لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لكن أنتم إذا رأيتم الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ولا بشرى، أي بشارة، أي تخفيف، أي نفس، ما فيه. بل ويقولون الملائكة، على أحد التأويلات الملائكة تقول لهؤلاء: حجرا محجورا، حرام محرم عليكم البشارة، حرام محرم عليكم الفرح، حرام محرم عليكم، حجرا محجورا. وقيل إن الذين يقولون حجرا محجورا هم المجرمين، يقولون الملائكة حجرا محجورا. وهذه كما قال بعض السلف كلمة تقولها العرب، عوذة تتعوذ بها العرب، إذا أرادت أن تتعوذ بأحد قالت حجرا محجورا، يعني أعذني واجعلني في لكن ما يستفيدون، ويقولون حجرا محجورا، أي عودة معاذا أو مستعاذا أو حراما محرما. قال تعالى وأيضا مع هذا التهديد وقدمنا، وكلمة قدمنا ما تقول عند العرب إلا رجل جاء يغير الشيء إلى مكروه، قدم هذا، وفي أشعاره مجهول، قدم عليه فأفسده، قدم على هذه البلدة فافتتح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي عمل كان يرجونه يتمسكون به، فجعلناه هباء منثورا. والهباء قيل الرماد وقيل أشياء كثيرة، وقيل أيضا الذي يرى من الكوة، إذا كان في ظلام وفي قوة تأتي بضوء الشمس ترى هذا الشعاع المتناثر الذي لا يمسك باليد ولا يحصل، وهذا سماه الله وصفه بأن هباء منثور، وفي الآية الأخرى هباء منبثة. هذا الهباء ما تمسك بيدك، هكذا عملهم يوم القيامة، ما يرجو الكافر يوم القيامة أي عمل أو أي ثواب، إن كان له عمل صالح قدم له في الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. وليس الكافر فقط، أي عمل بلا نية، لأن الذي أبطل أعمال الكافر ما هو؟ انعدام النية، ولو كان عنده نية فهي غير مقبولة، لأن النية مربوطة بالاحتساب، والاحتساب مربوط بالتوحيد، تحتسب لمن؟ عند الذي تحبه وترجوه وتوحده. ولهذا المجنون ليس له نية، لأن المجنون ما يتصور منه نية، وليس له أعمال، ولكن أيضا مجانين المسلمين ليس عليهم، وكذلك الطفل ليس له نية، لأن النية مناطها عقل واحتساب فهكذا الكافر ما له نية. ولذلك من شروط العبادة الإسلام والعقل والتمييز، فيدلك على أن أي عمل يخلو من نية صالحة يكون يوم القيامة هباء منثور، أو أي عمل دخل مع الله غيره يقول الله أنا خير الشركاء لشريكي، أتركه كله للشريك، لأن السبب في بطلان أعمال الكفار هو انعدام النية والاحتساب. ولهذا يأتي في الأحاديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا يخاف الإنسان من الأعاصير المفسدة للأعمال، إن رجالا ونساء يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل لما يا رسول الله؟ قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا جلسوا في المجالس استطالوا في الأعراض، تكلموا بالكذب، تكلموا بالبهتان، تكلموا بالنميمة والغيبة، إذا خلوا بأنفسهم استطالوا واجتروا على المحرمات، هذا الاجتراء على المحرمات يأكل في الأعمال، والحسد يأكل والمن يأكل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعوذ بالله، حسرتين، حسرة انهيار الأعمال، وحسرة الملائكة والتعلق بهم، وأنهم قالوا لا بشرى يومئذ للمجرمين، فتتوالى عليهم الحسرات جزاء للكبر الذي كان لهم عليه في الدنيا. قال تعالى والقرآن مثاني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هم لا شك خير مستقر وهم أحسن مقيل. قيل إن أحسن مقيل كما قال ابن مسعود وابن عباس، وموجود في مسند الإمام أحمد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة قدره 50,000 سنة، فقال يا رسول الله إنه اليوم من عظيم، من يطيقه؟ من يطيق 50,000 سنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، هو موجود في مسند الإمام أحمد، إن الله لا يخففه على المؤمن حتى يكون كما بين الظهر إلى العصر. وقال ابن عباس والله إنه يفرغ من حساب المؤمن في ضحوة، وإنه ليقيل في الجنة على الأسرة، مقياله في الجنة يخفف عليه كأنه ضحوة، كأنه ضحى، ما ينتصف النهار إلا وقد فرغ منه. والكافر يحس به 50,000 سنة بدقائقها وثوانيها 50,000 سنة. سبحان الله العظيم. وهكذا قال ابن عباس، قال إنهم ليقيلون ذلك اليوم في على الأسرة، وإن الكفار هؤلاء يقيلون مع الحور، وهؤلاء يقيلون مع الشياطين المقرنين. فلذلك قال الله أحسن مقيلا، أي يقيلون أحسن مقيل. ولا شك أن المقيل الحسن أنه راحة، وهو بداية الراحة، والعبد حتى في يومه إذا تعب ثم قال أحس براحة ونشاط. فقال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، رأوا من ربهم الرحمة والمضاعفة ثم أدخلهم الجنة فقالوا فيها أحسن قيلولة. هذا قول، وقول حسن، وهذا في بشارة عظمى للمؤمنين، ليس فقط بالجنة بل بتخفيف الحساب وهونة عليهم إن شاء الله. وفي قول إن العرب ما تعرف فضل بلاد من البلدان إلا بحسن مقيلها، يعني طيب الهواء أول النهار وآخر النهار تستوي فيه أكثر البلدان، لكن إذا أرادوا معيار دقيق لفضل بلاد على بلاد وحسن هوائها وحسن سكناها وحسن الإقامة فيها، قالوا هي أطيب بلاد الله مقيلا. إذا كانت وقت الظهيرة طيبة المقيل، اعرف أنها في كل الأوقات ستكون أطيب شيء، اعرف أنها في الغدو والآصال ستكون أطيب وأطيب. ولهذا قال الشاعر الإيادي الأسود الإيادي، يقول يمدح بلاد إياد، يقول بلاد تخيرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دؤادي، يعني أوائل بني إياد، كعب بن مامة المشهور بالجود الذي جاد بنفسه بشربة الماء على صاحبه النمري، وابن أم دؤادي المشهور. فقال الشاهد بلاد تخيرها لطيب مقيلها، فإذن كان الله عز وجل يقول إن هذه يعني على ما تفهم العرب، حتى كلمة حجرة محجورة على قول العرب، إن هذه البلاد ما دامت أحسن بلاد الله مقيل أو أحسن أماكن مقيل، فما ظنكم بغير المقيل كما تفهمون أنتم في تفاضل البلدان فيما بينه. ونحن الآن نفس الطريقة، في أبيات لكنها ليست بالفصحى، شخص يعني يفضل بلاد على بلاد ويذكر نفس الملحظ هذا، إنه يعني في شدة الحر إذا أويت إلى ظلال أشجارها كأنك في الجنة البرزخية، كأنك في الجنة البرزخية وأنت في شدة الحر. فهذا مثل هذا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طيب هذا يوم، اليوم الثاني أيضا يهددهم الله عز وجل، يقول لأنهم يقولون نريد نرى الملائكة، قال هذا يوم سترون فيه الملائكة، لكن كما سمعتم أيضا في يوم آخر سترون الملائكة. قال ويوم تشقق السماء بالغمام، إذا اجتمع البشر كلهم ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي كل بني آدم، وأحاطت بهم ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كل ما نزل ملائكة ولهم أكثر ممن موجودين، أحاطوا بالناس إحاطة السوار بالمعصر، وكل مرة يتشقق الغمام ويتشقق السماء وتنزل ملائكة ذلك السماء، وكل مرة يقولون أهل الموقف أربنا معكم، فيقولون لا وهو آتيكم ليفصل بينكم. ثم يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام وهو لم نره في الدنيا، سحاب أبيض جميل جدا لم نره في الدنيا، ينزل ربنا فيه، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيقول الله عز وجل سترون الملائكة وترون ربكم، لكن ليست رؤية نعيم والرؤية على الصورة التي يريد الله عز وجل. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ملائكة سماء إثر سماء الأولى ثم الثانية إلى السابعة. الملك يومئذ الحق للرحمن، لأن كل ملك فني، كل سلطان ذهب، كل عز انتهى، كل جاه تبخر، ما بقي إلا إن أكرمكم عند الله يتقاكم، كل شيء من رسوم الدنيا ومن طبقات الدنيا ومن ترتيبات تبخر تلاشى، ما عاد يعرف ملك من سوقه، من حجام، من كبير، من صغير، ما عاد يعرف، كله مختلط، ما عاد بقي للتقوى. الملك يومئذ الحق للرحمن، هو اللي ما يفنى ملكه ولا يبيد، كما قال هارون أو أبو جعفر المنصور لما حضرت الوفاة قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الملك هذا شيء وهمي، فجأة أنت في سكرة الموت، ما عاد في ملك، انتهى. والمال والعز والسلطان والنسب والحسب كل أشياء وهمية تعطى لك في الدنيا امتحان. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، شديد العسر، شديد العسر. وفي ضمنها إن شاء الله إنه ييسر على المؤمنين. أيضا في يوم ثالث، ويوم أنتم تريدون رؤية الملائكة، تريدون أن ترون ربكم، ويوم يعض الظالم على يديه. دائما المتحسر يعض على أصبع واحدة، يعض على إبهامه ولا على سبابه، فإذا كان يعض على يديه الثنتين عض شديد، وليس فقط أن يتحسر، يعض بقوة، معناه في حسرة داخلية شديدة تحمله أن يدخل يديه في فمه ويعض عليها بكل قوته من شدة الحسرة، نعوذ بالله. ويوم يعض الظالم على يديه، أي ظالم كان إلى يوم القيامة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني أطعته واتخذت معه سبيل في طاعته. ويروى أن سبب هذه لها سبب الآية، لكن هي عامة إلى يوم القيامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يروى أن عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف الجمحي كانا خليلين شديدي الخلة في الجاهلية، يعني بينهم ليس فقط صحبة، خلة. فأحدهما، يروى أنه عقبة ويروى أنه الثاني، لكن أحدهما كأنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم وخشي خليله الفاجر أن يميل إلى الإسلام، كأنه رأى في وجهه ميل إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظه، كان بينه وبين قرابة، بينه وبين عقبة قرابة ابن أبي معيط من جهة النساء، فوعظه وذكره وعلمه بالإسلام وحاول ينفخ في العقل والفطرة لتعود إلى مسارها الصحيح. فلما رجع إلى خليله عند الكعبة ورأى في وجهه تغير، فقال: كأنك جالست محمد؟ قال: نعم. قال: إني أخشى عليك من كلامه إنه يسحر، فإن كان بيننا مودة وبيننا خلة لا أكلمك، ووجهي من وجهك حرام حتى تعود وتبصق عليه، يريد انفصال نفسي كذا. فقال: لا لا، قال: حتى تعود وتبصق عليه، عند ذلك أعرف أن مودتنا باقية. وكان بينهم يعني أيام في الجاهلية وأسفار ومرؤات ومعروف وخلة. فرجع الشقي يتحامل على نفسه وقلبه لا يطيع، لأنه سمع الحق، لكن أعوذ بالله غلبته الشقاوة، فرجع وبصق على النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم من الشقي وأنه ما في خير، فقال: لئن أمسكتك خارجة من مكة، في مكة ستكون فتنة والآن ليس هذا وقته، لكن إن أظفرني الله بك خارج مكة سأقتلك، أضربك بالسيف ولن أعفو عنك. راحت الأيام، في بدر أمسك به أسيرا، بعد ذلك زاد عتو وتجبر، خلاص هو كان فيه خيط، قطع الخيط هذا، فأعوذ بالله تسلط عليه الشيطان. وهكذا كل واحد ينفتح له باب هداية أو باب خير ويرده يعود أشد مما كان. ولذلك يقولون: أغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، تكون أعوذ بالله نكسها. فالشاهد أنه أسر في بدر، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، فلما جاء إلى الأثيل، الأثيل بين بدر وبين المدينة، قريب المدينة، قال: أخرجوا عقبة واضربوا عنقه، لأنه قال: إن أمسكت بك سأضرب عنقك، فكيف وقد أمسك به محارب الله ورسوله؟ قال: أنا من بين الأسرى. قال: نعم أنت من بينهم. قال: لما؟ قال: بكفرك وعتوك وتجبرك على الله عز وجل وعلى رسوله. فأمر به فضربت عنقه صبرا. وفي هذا قالت أخته الأبيات الشهيرة: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. دل على أن اللي يحث السير من مكة لا يكاد يصل المدينة قبل 5 ليالي، فهذه تريد أسرع واحد، فتقول: يا راكبا إن الأثيل، المكان اللي قتل فيه، مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أمحمد ولا أنت نجل كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيض المحنق، ظلت رماح بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. دل على أن كان بينهم رحم. ثم أمسك بأبي بن خلف في أحد فقتله بيده صلى الله عليه وسلم، الاثنين كلهم الأخلة هؤلاء. فالشاهد أن هذه نزلت فيهم وفي من كان مثلهم، من كانت الخلة أحيانا الخلة الأخلة يومئذ بعضهم لبعض عدو، الخلة قد ترد عن الحق. وكم من شخص ترك الحق بسبب خليل، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، جاء لحد الذكر والتذكير، ويدلك على أن الهداية ذكر، كل شيء مغروز موجود بس يحتاج ذكر. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، يؤز ثم يخذله، تخلى عنه ويشمت به بعد. شيطان الإنس وشيطان الجن خذول. ومن الأخلاء اليوم الذين سيتحسر العبد يوم القيامة على خلتهم الجوال، ولا شك الجوال هذا خليل فاسد، ما صاحبه العبد وخلا به إلا نقص ولم يزد. وكم من شخص قال بشوف أخبار أفعل كذا أشياء يعني حسنة أو حوالة أو ثم لم يلبث حتى أدخله في متاهات، يوم القيامة يكون هو هذا خليل فاسد، يضيع عليك الوقت ويحرق عليك العمر ويدخلك في حرام ترى حرام أو تسمع حرام أو يلبس عليك ما كنت تعرف أو تجد فيه مقاطع تفسد عليك. ولذلك يقول عز وجل في سورة ثانية ومن يعشو يعني يعمى أعشى، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قنين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فلا ينفعكم اليوم، كان الجوال مكالمات فقط، الآن يسمون الجوال ذكي يأتيك بالدنيا كلها حطه عندك تسمع وترى وتشارك وتكلم وتكتب، فلذلك أحيانا يكون بئس القرين. قال تعالى وكان الشيطان الإنسان خذولا. اللي ضد هذا القرآن، هو اللي ضد الجوال وضد الخليل الفاسد وضد الضياع. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا، يشتكي إلى ربه جل وعلا. أما بالنسبة للكفار فقد هجروه الهجر الأكبر، هجر الاستماع وهجر الإيمان به وهجر طلب الهدى منه وهجر، بل حتى المهجور قد يطلق على الكلام القبيح، يقول هجرا يعني قالوا في الكلام في القرآن الكلام السيء، قالوا إن هذا كلام شعر وكلام سحر وكلام كهانة، فهم لا شك إن علاقتهم مع القرآن سيئة للغاية، ما عند القرآن ما للقرآن عندهم إلا السب والشتم والإعراض والتشويش، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، شوشوا عليه وأبغضوا القرآن بغض مع أنهم يعرفون أنه حق. لكن إن قلنا إن قومي أيضا أمتي، القرآن عام، فالأمة اتخذوا هذا القرآن مهجور فهذا حق الله. فما أنواع هجر القرآن؟ كثيرة جدا، وموجودة في إحدى الحواشي في كتاب فضاء القرآن اللي طبعته دار الأمر الأول، أنواع هجر القرآن كثيرة جدا جدا. فمن أنواع هجره ماذا؟ هجر التلاوة، ما يقرأه إلا في رمضان أو ما يختمه إلا تحلة القسم. والسلف يقولون بالنسبة للمؤمن التقي لا ينبغي أن يزيد على 40 ليلة ما يختم فيه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن عمر يختم كل ليلة وأراد أن يخفف عليه ذكر أول شيء آخر حد للتخفيف عن المؤمن التقي، وليس بواجب لكن المؤمن اللي يسعى في طريق الآخرة، قال اختمه كل 40، بدأ بال40 لأنها آخر التخفيف، قال أطيق أكثر من ذلك، قال كل شهر ثم أخذ يتنزل معه. وقاله أنس أيضا لا ينبغي للمؤمن أن تمضي عليه 40 ليلة لم يختم القرآن، 40. ثم الناس على أقدارهم، وال40 ليلة معناها أنك تقرأ في اليوم أقل من جزء، لو تقرأ في اليوم جزء واحد الذي لا يأخذ منك نصف ساعة من 24 ساعة ستختم كل شهر، فال40 معناها أقل من جزء. فالذي في اليوم والليلة لا يقرأ حتى أقل من جزء ويختم في 40 معناه هاجر القرآن، هاجره توسده، هذا نوع من الهجر، هجر التلاوة، وأيضا هجر العمل به، أن كل آية تعمل بها، هذا أشد أنواع الهجر. وأيضا تدبر، هجروا تدبره وتقليب معانيه واستثارته. وأيضا الحفظ، الحفظ تحفظ من القرآن شيء، القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأيضا الاستشفاء به، التحاكم إليه، هذا هجر أن نتحاكم إليه. الاستماع أيضا ترى هذا نوع من الهجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. قد يكون إنسان يقرأ دائما ويحفظ لكن ما قديم من فترة ما سمع، شوف واحد لا يتغنى يعني غناء النوح والرهبانية وغناء أهل الفسق، يتغنى بالقرآن على طريقة المرسلين، وأغمض عينيك واستمع، فإن هذا يحيي، إني أحب أن أسمعه من غيري. أيوة القيام تهجد بالقرآن هذا مهجور، التفقه في أحكامه مهجور، طلب الهدى منه مهجور، إذا جاءتنا مسألة أي مسألة نفزع إلى كلام الناس، مع أن القرآن فيه كل فاصل وفرقان لكل مسألة. وأيضا كثير أنواع هجره، ومن أنواع هجره هجر النظر فيه، في آثار أنك لا يمر عليك يوم حتى تنظر في المصحف، وكان عكرمة ينظر فيه كل يوم ويقول كلام ربي كلام ربي، وضع فيه انظر في المصحف. ومن أنواع هجره قراءته من الجوال وترك قراءته من المصحف. المصحف هذا هو شعيرة من شعائر الله، وهو من أعظم شعائر الله، النظر فيه شرف وعز، فالذي ما عاد يقرأ إلا من الجوال هجر المصحف، وهجر هجر نوع هجر، لا تقرأ من الجوال، الجوال فيه الحق والباطل، وفيه إلا إذا كنت مضطر مثلا في مستشفى وفي انتظار ما عندك مصحف ممكن، يعني للضرورة كالميتة للمضطر. أما المصحف أمامك وتروح الجوال، واللي يشوفك ما يدري أنت تقرأ ولا تتفرج في برنامج ولا إيش، والمصاحف اللي في الجوالات اكتشفوا أن بعضها أيضا محرف، لأنه مو بمنضبط كلام يضعوا اليهود ويلخبطون عليك حتى في الأشياء الدقيقة، بما كنتم تعملون بما كنتم كانوا يعملون، يحط التاء يا والياء تاء، يلبس عليك يهود يريدون أن يحصل مثل ما حصل التوراة، فلا يهجر النظر فيه. وهكذا الهجر كثير، يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك يعز الله نبيه، جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا فرقان، هذا فرقان، اللي ما يأتيه عدو من المجرمين ليس على طريق الأنبياء، كل نبي، ما في نبي سلم من عدو من المجرمين، هذا فرقان يفرق لك، يفرق لك بين الدعوة الحق والدعوة الباطلة، اللي كل الناس تحبه معناه أنه موافق في أهوائه، كل نبي له عدو من المجرمين وأعداء شياطين الإنس والجن، كل نبي، هذا فرقان. فلذلك الله عز وجل يعزي نبيه ويريحه، ولكن مع كثرة العداوة كثرة التشويش كثرة التخذيل وكثرة هذا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، مهما كثر الأعداء وكثر التشويش عليه وكثر التخذيل وكثر الخوف، كفى بربك، إذا اتكلت عليه وعبدته اعبده وتوكل عليه، كفى به هاديا ونصيرا، يهديك في كل ما اختلف فيه الناس، وينصرك وينصرك حتى على الشيطان وعلى نفسك وعلى هواك، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأيضا رجع إلى كلامهم، سبحان الله ما أعظم الفرقان في سورة الفرقان، وقال الذين كفروا يشوشون عليه ويستهزئون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يقول حنا نسمع أن موسى أخذ التوراة مرة واحدة أنزلت عليه في الألواح كاملة، وعيسى أتى الإنجيل مرة واحدة والزبور وغيرهم، لماذا هذا الرسول اللي أتى في آخر الدهر وفي آخر الدنيا ما أتاه القرآن جملة واحدة، وإنما كل يوم يقول نزل عليه وحي جديد، كل يوم ينزل عليه وحي جديد، يلبسون على الضعفاء ويستهزئون ويحزنون المؤمنين ويخوفونهم ويشككونهم. وقال الذين كفروا لولا، أي هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما حصل لمن قبلهم، قال الله عز وجل رد عليهم، وفي هذا إعراض عنهم، يعني لم يرد عليهم وإنما انتقل إلى المقصود، هم يريدون التشكيك انتقل إلى المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذلك، أي اترك كلامهم بس نحن نخبرك بالحكمة، ولا هم مترك كلامهم. كذلك أي فعلنا هذا الأمر كذلك، لماذا؟ اللام لام التعليل، لماذا؟ لنثبت به فؤادك. لا شك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن على 23 سنة، وكان كل آية تثبت تربط على قلبه، تزيده يقين، تزيده حب في الله، تزيده إيمان، تزيد. ولذلك كان في آخر أمره يعني وصل إلى درجات لم يصلها بشر قط من اليقين، يعني القرآن كان يثبته، يثبت الفؤاد وليس القلب وليس الصدر وليس الفؤاد، يثبته. وإلى قيام الساعة إذا أخذه العبد شيئا فشيئا يثبته، كل ما تقدم مرحلة في المسائل العلمية والعملية في طريق الآخرة قرأ القرآن يثبت فؤاده ويزداد يقين، كل من فتح له باب من العلم وقرأ القرآن ازداد يقين. وأنتم جربتم هذا، ما تأتينا مسألة إلا تقرأ في القرآن كأنه نزل كل فيها، ثم تأتي مسألة أخرى ترجع القرآن كأنه كل فيها، فتعجب من هذا الذي لا يفنى ولا تنقضي عجائبه. كذلك لنثبت به فؤادك. ولو أن القرآن أتاه جملة واحدة ما صار له نفس التأثير أنه يأتي بهذا الشكل، ورتلناه وترتيله. وش معنى الرتل عند العرب؟ ها؟ تفريق، ومنه ثغر الرتل إذا كان منفلج الأسنان. والآن نستخدم هالكلمة، إذا شافوا مثلا طابور طويل من الدبابات وش يقولون؟ رتل، رتل من الدبابات، يعني واحدة تلو الأخرى تلو الأخرى. أرتال، يقولون أرتال من المدرعات، نفسه. رتلناه وترتيلا أي فرقناه ونجمناه تنجيم لكن بحكمة. وكذلك في سورة المزمل ماذا قال الله؟ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني إذا جيت تقرأه لا تسرع تسرع تسرع، لا تفوقه تفوقا، تفوقه تفوقا، يعني كأنك تستطعم استطعام حتى تنتفع به. ورتلناه ترتيلا، نحن رتلناه وأنت رتله. وأيضا من الفوائد ولا يأتونك بمثل، يعني لماذا على 23 سنة؟ كل ما أتوك بمثل هذا الكلام يأتيهم الحق يدمغهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زال. كل ما يأتي شيء جديد تجد في القرآن الدمغ له، وهذه ليست خاصة بوقت النبوة إلى قيام الساعة. كل ما أحدث الشيطان فتنة وفزع أهل الحق إلى القرآن وجدوا فيها ما يدمغه، ما يدمغ الباطل إلى قيام الساعة. ولن يضرب الباطل بمثل القرآن، أما رأي مقابل رأي وفكر مقابل فكر ما يزيد الأمر إلا بلاء، إنما رأي يقابله وحي يدمغه أو سيف من السلطان وانتهى، غير الأمرين هذه ما فيه، أو عصا صبيغ وهو نوع من السيف، غير كذا ما فيه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. ما أعظم ما أثنى الله على القرآن في هذه الآيات، وحري بالقرآن الثناء هذا. ولكن كما قال عثمان لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لكن البلاء في القلوب. ولا عثمان كان يختم القرآن كله في ليلة من أوله إلى آخره، لأن قلبه صحيح وكان ما يشبع من القرآن. قالت نائلة زوجته للخوارج اقتلوه ولا تقتلوه، قد كان يجمع القرآن كله في ليلة. ضحوا بأشمطة، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ضحوا به. آخر آية قال تعالى أيضا رجوع عليهم، هؤلاء اللي يستكبرون ويقترحون، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ترى هذا الكلام يسمعونه وكان يأخذ منهم مأخذ عظيم، خوفهم يرعبهم، لكن الحمية الجاهلية هي اللي تقاوم، ولا هم يسمعون الكلام هذا ويرعبهم إرعاب شديد ويدرون الكلام حق. أبي بن خلف نفسه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك، يقول من بلغت هذه الكلمة من كل مبلغ، يقول هذا رجل ما جربنا عليه كذب قط، لا في جاهلية ولا في إسلام ولا في صغرة ولا، ولما قال أنا أقتلك هو سيقتلني، فكان يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم خوف شديد. فيروى أن في أحد رماه فقط بالحربة عليه الصلاة والسلام، فجاءت في ترقوته فخرج منها دم يسير، فأخذ يخور مثل الثور، فاللي يسعفوه يقول يا أبي أنت من أشد العرب، والضربة ما تستاهل الصياح هذا كله، حتى الدم اللي خرج منها يسير، كان الدم جاه يعني دم في الجوف. فقال لو بصق علي لقتلني، أنا أعرفه هو صادق، لو بصق علي لقتلني، وهو يقول سأقتلك، فأخذ يخور كالثور حتى مات، أعوذ بالله. وأشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد أن هذا الكلام يسمعونه كان يرعبهم إرعاب شديد، حتى بعضهم وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم من شدة الكلام. لكن الحمية الجاهلية، أعوذ بالله، ترى هي اللي ترد أكثر الناس اليوم عن الحق، الحمية الجاهلية، آباء وأجداد وأخلاء وكذا وضعه. فقال تعالى، وأيضا فيها تعزية المؤمنين، هؤلاء المتكبرين لهم يوم ليس الآن، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. قيل يا رسول الله يحشر على وجهه، يمشي على وجهه؟ قال الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشي على وجهه، يسحب على وجهه إلى جهنم. أولئك شر مكانا، أعوذ بالله، ما عاد أشر من مكانهم وأضل سبيلا. طريقهم اللي سلكوه الآن في الدنيا هو أضل طريق، مدام نهايته أن يسحب على وجهه إلى جهنم. سورة الفرقان تأخذ بالقلوب، كلامها واضح ما يحتاج تفسير، ما مر معنا لفظة غريبة ولا معنى غريب، كلامها واضح. حتى في كتب التفسير ستجدونها أصغر الحجم، ما فيها شيء يفسر، هي مفسرة روحها، هي فرقان. والله أنك تعجب في كتب التفسير تمشي 20 صفحة 30 صفحة ما تجد شيء، لأنهم كلهم يقولون وش نفسر، نفسر فرقان، فرقان نفسر روحه، لكن ما وراء الفرقان هو اللي يأخذ بالألباب، شيء واضح جلي جلي. ولذلك ما لها اسم ولا معنى غير الفرقان. فطوبى لمن فتح الله قلبه لها، نسأل الله أن نكون منهم، ونعوذ بالله أن نكون ممن اشتكى منهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعوذ بالله من هجر القرآن بكافة أنواعه. ونسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. نسأل الله أن يكون مرجعنا القرآن وفقهنا في القرآن وملاذنا ومفزعنا في مسائلنا كلها للقرآن، وأنيسنا في دنيانا وفي قبورنا القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة يوم القيامة، وأن يتوب علينا ويحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.